إن شاء الله. اسمع يا أخوانا حتى نكمل حديثنا. ذكرت آنفا بعد تلك المقدمة قول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. سمع من هو عليه في الداية؟ المهم ان يسكت سورة الرحمن عليه السلام، انما سورة الرحمن. نعم. فاذا صورت بدون رأس يد، لانه رسم يد او رجل او قدم، خاصة اذا كان يترتب وراء ذلك مصلحة علمية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.